والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا شك أن الدين يتوقف تأسيسا على العصمة، كما أن الوحي تلقيا وتبليغا وبيانا يتوقف على العصمة. فلولا العصمة لم يبقى هنالك دين صحيح ولا وحي صادق، لأن العصمة تحفظ الوحي تلقيا من الخطأ، من السهو، من النسيان، من تعمد التغيير أو التحريف. فصيانة الدين وصيانة الوحي لا شك من أنه يتوقف على عصمة النبي وعصمة النبوة. كما أن الإمامة والخلافة واعتبار أن وظيفتها صيانة الدين بقاء لا تأسيسا، حفظ الوحي استمرارا، أيضا يتوقف الإمامة تتوقف على العصمة، خصوصا وأن الإمام كما في متضافر الأدلة تؤمن به السبل، تصان به الأعراض والدماء والأموال. لذلك لا تكون صيانة ولا يكون أمان ولا يكون سلام ولا يكون عدالة إلا إذا كان الإمام والخليفة معصوما، لا أقل في درجتها التامة، تمام الأمن، تمام السلام، تمام الصدق والعدالة، وتوقف على الأصمة. أولى ذلك لم يكن للدين أن يبقى من ناحية النجاة من التحريف ومن التلاعب. لولا أن يكون النبي معصوم لغيرت الأهواء والمصالح السياسية وتلاعبت أيدي الساسة بتحريف الدين. ولولا أن الإمام يكون معصوم لتلاعبت أيضا الأهواء وتلاعبت الأغراض والآراء وتلاعبت بالدين وغيرته، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل أولياءه معصومين في أصل تأسيس الدين، وجعل أولياءه معصومين في إبقاء الدين، وبهم يحفظ الدين وبهم يحفظ الشرع. من هنا اتفق المسلمون على ضرورة عصمة النبي، وإن كان هنالك اختلاف بينهم في حدود هذه الأسماء. وفي إحدى الليالي تحدثنا عن موضوع الأسماء في النبوة. الإمامية يقولون أن الأسماء أسماء كبرى ومطلقة، سواء من ناحية العقائد أو من ناحية الأعمال، لا شرك ولا كفر قبل النبوة ولا بعد النبوة، لا عصيان قبل النبوة ولا بعد النبوة، ولا سهو ولا خطأ ولا نسيان، بل ولا تصدر عن الأنبياء أعمال منافية للعرف ومنافية للأخلاق الاجتماعية وللأعراف وللآداب الاجتماعية، خلافا للعامة الذين يقولون لأن الأسماء محدودة فقط في تلقي الوحي أو في تبليغ الوحي. فجوزوا على الأنبياء الكفر، جوزوا عليهم صدور العصيان، وفي أدنى مراتبها جوزوا عليهم السهو والنسيان. على كل حال، من ناحية النبوة في أصل الأسماء هنالك اتفاق، ينبغي أن يكون النبي معصوما. إلا أن بعد النبي هل هنالك أناس معصومون أم لا؟ هذا محل نزاع عميق وواسع بين الإمامية وبين سائر فرق المسلمين. يقول الإمامية بأن بعد النبي هنالك أناس معصومون هم الأئمة الاثنى عشر عليهم الصلاة والسلام والصديقة الطاهرة سلام الله عليها، فقط وفقط الأسماء الكبرى المقصود منها. أما العامة فنظريا يقولون بعدم وجود معصوم غير النبي في مقام النظر، في مقام الرأي، إلا أن في مقام الالتزام والعمل يقولون بعصمة جميع الصحابة من دون استثناء. إن شاء الله في ليلة، لعل ليلة غد، سنتحدث حول موضوع الصحابة وموضوع عصمة الصحابة، وبعضها تصريحات صدرت منهم وبعضها مضامين يستفاد منها الأصل. العامة من ناحية الرأي والنظرية يقولون لا معصوم بعد النبي، إلا أنهم في مقام العمل والالتزام يقولون بعصمة جميع الصحابة إلا أهل البيت، أهل البيت غير معصوم. وهذا من العجائب، لأنهم يقولون اتفقت كلمتهم على أن آية التطهير نزلت في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، آية المودة نزلت في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ويقولون بأن محبة أهل البيت واجبة مطلقة، ومع ذلك ينكرون أن يكونوا معصومين. وإن كان ربما واحد لا يجد تصريحا لهم بذلك، إلا أنهم في مقام العمل يجد أنهم يلتزمون بعدم عصمة أهل البيت. في مسألة فدك، حينما الزهراء سلام الله عليها طالبت أبا بكر في فدك، أبو بكر طلب منها الشهود، فجاءت بالشهود علي والحسنين، ردوا شهادتهم، قالوا علي يجر النار إلى قرصه والحسنان صغيران. هذا معناته لا يقولون العصمة، شو واضح هذا؟ المعصوم لا يجر النار إلى قرصه وشهادته مقبولة مطلقة. المعصوم لا يختلف حاله بين أن يكون صبيا أو يكون كبيرا، كما أن عيسى عليه السلام يكلم الناس في المهدي كما يصرح القرآن الكريم، إن قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وهو في المهدي. المعصوم لا يختلف حاله بين الصغر وبين الكبر، بين أن يكون شيخ طاعن في السن أو يكون صبي في المهد، لا فرق في هذه الجهة، إلا أنهم ردوا شهادة علي لأنه يجر النار إلى قرصه، وردوا شهادة الحسنين، مع أن النبي صلى الله عليه وآله يقول سيدا شباب أهل الجنة، يقول إمامان قام أو قعدا، وهم يسلمون بهذه الروايات، إلا أنهم ردوا شهادتهما. وعندما خرج الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في مقابل يزيد ومفاسد يزيد، يقولون أن الحسين يستحق القتل لأنه خرج على إمام زمانه الذي يقول بأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام معصومين، شيء واضح لا يقول أنه خرج على إمام زمانه. فهم في مقام الرأي يصرحون بعدم عصمة أحد غير النبي، إلا أنهم في مقام العمل يلتزمون بعصمة جميع الصحابة إلا أهل البيت، ولنا في ذلك أدلة وشواهد عديدة. هذه الآية الشريفة هنالك تواتر عندنا من طرقنا الخاصة طرق الإمامية في أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين بالإضافة إلى رسول الله في واضح صلى الله عليه وآله. من العامة كم وفير جدا من أمهات مصادرهم ومن علمائهم بل من عائشة وغير عائشة أيضا اللي يعدونهم من الأجلاء يرون بأن هذه الآية الشريفة نزلت في علي وفي فاطمة وفي الحسن وفي الحسين. وسنقرأ عليكم بعض الأدلة على ذلك. لذلك نحن نقول أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام معصومون. ما هو الدليل على العصمة؟ الأدلة متوافرة، أدلة نقلية وأدلة عقلية، إلا أننا فقط نستدل بهذه الآية وهو تكفينا أيضا في المقام في إثبات أن علي معصوم وفاطمة معصومة والحسنين أيضا معصومون عليهم السلام. في هذه الآية هنالك مفردات، لو توقفنا على كل واحدة من هذه المفردات توصلنا إلى العصمة. أولا كلمة إنما. إنما في اللغة إذا واحد يراجع كل قواميس اللغة يجد أنهم يقولون إنما تفيد الحصر. الآية الشريفة ابتدأت بإنما، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، معناته أن الله سبحانه وتعالى أهل البيت فقط وفقط حصرهم بالعصمة، أما غيرهم فلا. إذا كانت إنما متفق عليها في أنها في اللغة تفيد الحاصر معناته غير أهل البيت ليس بمعصوم. ومن الواضح أن المعصوم هو أولى بالإمامة وبالاتباع مو غير المعصوم، وأن المعصوم يتبع ويأتم بغير المعصوم في واضح هذا. وإنما وحدها أيضا بهذا الحصر نستفيد فيه من هذا الحصر إمامة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وخلافتهم بعد النبي، لأن هذه الآية تحصر الأصل فيهم وتنفي الأصل عن غيرهم، والمعصوم هو الأولى بالإمامة وبالاتباع. المفردة الثانية يريد، إنما يريد في واضح أن يريد من الإرادة. الإرادة لا تخلو من حالتين، إما تكون إرادة تشريعية وإما تكون إرادة كونية. لا مجال لأن نحمل الإرادة هنا على التشريع، وإنما ينبغي أن تحمل فقط وفقط على التكوين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في الإرادة التشريعية في الأوامر والنواهي وفي الأحكام، هذا هو المقصود من التشريع، لا يختص حكمه فقط وفقط بأهل البيت، وإنما من باب الأحكام الشرعية الله سبحانه وتعالى يريد من جميع العباد الطهارة، يريد من جميع العباد تجنب النجاسة. شيء واضح هذا؟ إنما يريد الله إرادة تشريعية من كل العباد، لذلك أمرهم بالطهارة، أمرهم بالوضوء، أمرهم بالغسل، أمرهم باجتناب النجاسة. فالإرادة التشريعية لا خصوصية فيها لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فلن يبقى إلا أن المقصود من هذه الآية الإرادة التكوينية، يعني تكوينا أراد الله سبحانه وتعالى أن يطهر أهل البيت، وما عندك احتمال ثالث، لأن يعني الإرادة إما تكون تشريعية وإما تكون تكوينية، بعد احتمال ثالث مو موجود في المقام. فبناء على هذا إذا كان الله سبحانه وتعالى يريد تكوينا، معناه أن الله سبحانه وتعالى بإرادته وبقوله كن فيكون طهر أهل البيت من الرجس. هذه الطهارة تشمل موارد أربع، تشمل العقول وتشمل القلوب وتشمل الأرواح وتشمل الأبدان، لأن الإنسان قد يكون عنده رجس في عقله، فالإنسان الكافر أو الإنسان المشرك، أو يكون عنده رجس في قلبه كالذي يتعلق قلبه بالدنيا وبأغواءات الشيطان، وقد يكون له رجس في روحه بأن يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، أو يتصل بجملة من الغزائل والقبائح الأخلاقية والسلوكية، وقد يكون له رجس في بدنه. أما هذه الآية الشريفة إطلاقها يشمل كل هذه الموارد الأربعة، طهرهم عقلا، طهرهم روحا، طهرهم قلبا، طهرهم بدنا. لذلك نقول أنهم لم يخالطهم شرك أو كفر أبدا، لا قبل أن طهرهم قلبا، قلبهم لم يتعلق بغير الله أبدا، لا في الدنيا ولا في أي شيء آخر من مغريات الشيطان. ويصرح بذلك الشيطان نفسه، يعترف لله سبحانه وتعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادة منهم المخلصين. لذلك أنا ما أنظر عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى طهر قلوبهم من الشيطان كما طهر أرواحهم من الرذائل والقبائح وطهر أبدانهم. لذلك نشترط نحن في المعصوم أن يكون كامل البدن، مو أعرج أو أعور أو أخرس أو أطرش أو سائر النواقص البدنية. كل هذه الموارد ينبغي أن يكون النبي أو الإمام محصولا منها. هذا المورد الثاني. المفردة الثالثة الرجس. ما معنى الرجس هنا؟ في اللغة اللي يرجع على كتب اللغة يجد أن الرجس معنى القذارة. القذارة هي الرجس. طبيعي أن الإطلاق أيضا يشمل قذارة الطبع، قد الشيء يعصفه الطبع البشري، وقد يكون قذارة عقلية، وقد يكون قذارة شرعية، وقد يكون الجميع. مثلا الميتة هذه الطبع، أكل الميتة، أكل الفقيسة مثلا، الطبع البشري يمجها، الشرع حرمها، العقل أيضا يقول هذه مضرة وهذه قذرة. فالميتة تجتمع عليها الموارد الأربع: الشرع والطبع والعقل، كل هذه الموارد هي القسم الرابع الجميع. كما أنه قد يكون هنالك رجس شرعا، وإن كان ربما الطبع عند بعض الناس لا يمجه، مثل شرب الخمر مثلا، مثل الميسر مثلا، لعب القمار مثلا، ربما الطبع عند بعض الناس لا يمد شرب الخمر، إلا أن الشرع عنده قدر هذا العمل. ذلك القرآن يصرح يقول: رجس من عمل الشيطان، يسمونه بالرجس بالنسبة للخمر والميسر والأنصاب والأزلام، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والشرك أيضا طبيعيا رجس من الأرجاس، لأنه العقل الذي يشرك ويعتقد بغير الله سبحانه وتعالى هذا نوع من القذارة العقلية، لأن قذارة كل شيء بحسب. الآية الشريفة تقول: إنما يريد تكوينا الله سبحانه وتعالى ليذهب الإذهاب، يعني الإزالة، شيء واضح، واللام هنا للتأكيد. الرجس أيضا القذارة بأنواعها الأربع: ويطهركم تطهيرا. تطهير أيضا مفعول مطلق هنا، هو أيضا يدل على التأكيد، مضافا إلى أن الفعل المضارع هنا يدل على الاستمرار. فالله سبحانه وتعالى منذ أن خلقهم جعلهم مطهرين، وإلى يوم القيامة هم مطهرون من كل النواقص البدنية العقلية القلبية الروحية. ومن الواضح أن المعصوم هو أولى بالحكم وأولى بالخلاف من غيره، فهي الأسماء تدل على إمامتهم بلا شك. هنا هذا بشكل مجمل في توضيح سورة الآية، وإن كان هنالك مباحث عميقة، لكنه إحنا ما عندنا مجال ندخل فيما نأتي به من شواهد صرح بها العامة في أن هذه الآية الشريفة منحصرة فقط وفقط لأهل البيت ولا تشمل غيرهم. الموارد عديدة، طبعا بعض القرائن داخلية في الآية وبعض القرائن خارجية. الخارجية هي الروايات، الداخلية لو حصلنا وقت راح نقولها. الداخلية هو الضمير كم، إنما يريد الله ليذهب عنكم. هذا الضمير كم هنا ضمير مذكر للجمع وارد، لماذا جاء بضمير الجمع المذكر؟ ولماذا هذه الآية الشريفة نزلت بعد آيات النبي، يعني سياقها بعد آيات النبي، وأن القرآن في سورة الأحزاب يخاطب نساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إلى آخر الآيات. بعد ذلك يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هاي الآية جاءت في سياق الحديث عن نساء النبي، إلا أنها تحوي على قرائن داخلية تدل على أن النساء غير مقصودات هنا، وإنما المقصود هو علي وفاطمة والحسن والحسين. إذا حصلنا وقت راح نقول شو السبب، إلا أننا نكتفي فعلا بالقرائن الخارجية اللي هي جملة من الروايات رواها العامة على أن هذه الآية الشريفة منحصرة فقط بأهل البيت عليهم السلام. أجمع المفسرون وروى الجمهور منهم أحمد بن حنبل وغيره أن آية التطهير نزلت في رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وروى أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني عن أبي الحمراء قال: خدمت النبي صلى الله عليه وآله 9 أشهر أو 10، كأنه هو متردد أو بينهما، إما خدمه 9 أشهر وإما 10 أشهر، وهي نسبة ليست بالقليلة للإطلاع على بعض الخصوصيات اليومية لحياة النبي صلى الله عليه وآله. وكان عند فجر، عند كل فجر، كلمة كل يعني يوميا، وكان عند كل فجر لا يخرج من بيته حتى يأتي إلى الصلاة، صلاة الفجر، يأتي ويأخذ بعضادة باب علي عليه السلام فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيقول علي وفاطمة والحسن والحسين، كلهم أيقاد موجودين، مو أنه نائمين مثلا أو ما أشبه ذلك، عليك السلام يا نبي الله ورحمة الله وبركاته. ثم يقول النبي: الصلاة رحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم انصرف إلى مصلاه. يقول كل فجر كان هكذا يصنع. هذه الرواية موجودة في شواهد التنزيل للحسكاني جزء 2 47. هنا الواحد المتحرر في الفكر يمكن أن يسأل: لماذا النبي في كل يوم يصنع هذا الصنيع؟ ولماذا في كل يوم هاي العبارات؟ ما في يوم غيرها، أو في يوم قرأ هذه الآية وفي يوم آخر قرأ آية ثانية، في يوم ثالث قرأ آية ثالثة. لماذا؟ هل لأن النبي كان يتشهى مثلا، يعجبه ذلك، أو هنالك نقطة يريد أن يلفت فيها الناس إليها؟ لا أتصور أن أحد يلتفت إلى أن النبي صلى الله عليه وآله ويؤمن بأن النبي سيد العقلاء، سيد البلغاء، سيد أهل اللسان وأهل المحاورة، يأتي بكلام مكرر من دون عناية. أم كانت هنالك غاية وغرض يريد النبي أن يشير إليها، وهو الإشارة إلى طهارة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ لذلك نشوف أن الأمة أجمعت أن الآية نزلت فيهم عليهم السلام دون غيرهم. من طرقنا قلنا تواتر هنالك في الروايات، أما من طرق العامة فكثيرة، منها شواهد التنزيل للحسكاني من في جزء 2 صفحة 10 إلى 192 اللي يرجع هناك يشوف التفاصيل، رواها بعدة أسانيد بسند واحد، والسيوطي في الدر المنثور جزء 598 بطرق عدة، والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد جزء 921 146 169 172، ومسند احمد جزء 1 230 وجزء 4 107، وابن حجر في الصواعق 85، والطبري في تفسيره جزء 22 صفحة، والنسائي في خصائصه 4، والطحاوي في مشكل الآثار جزء 1 232 إلى 238، وجل آخرون رأوا أن هذه الآية الشريفة نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين. مضافا إلى ذلك أن ابن عباس رضوان الله عليه يصرح بأن هذه الآية مختصة بأهل الكساء، وابن عباس متفق عليه بيننا وبينه. مضافا إلى ذلك ما صرح به النبي صلى الله عليه وآله من أن نساء النبي غير مشمولات في هذه الآية، وهذا رد واضح بالنص لمن يزعم بأن نساء النبي هم المقصودات بهذه الآية. من الروايات ما روته عائشة، قالت خرج النبي صلى الله عليه وآله غداة وعليه مرق مرجل، في عباءة أو في على أي حال في إزار من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله أثناء الكساء، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللي يلتفت إلى أن عائشة عموما، يعني الروايات اللي ترويها عائشة تحاول بشكل وبآخر تنسب إليها فضيلة، حدثنا في ليلة من الليالي عن هذا الموضوع، وهذه من أعظم الفضائل أن آية شريفة تنزل في عائشة أو تنزل في نساء النبي. شر هذه الرواية لأنه تقول أنها موجودة في القرآن، تقول فقط الحسن والحسين وفاطمة وعائشة، لو كانت هي مشمولة فكان قالت وأنا أيضا دخلت تحت الكساء، إلا أنها ما ذكرت هذه، وهذه قرينة واضحة على أن حتى عائشة كان مسلم عندها أنها غير مقصودة بهذه الآية الشريفة. هذا في صحيح مسلم جزء 7 باب فضائل أهل بيت النبي. بل وأم سلمة أيضا تروي رواية أخرى بهذا المعنى، تقول وأنا معهم يا رسول الله عندما قال النبي هؤلاء أهل بيتي ونزلت هذه الآية. سألت أم سلمة، لأن هذه الآية المشهور ولعله المتفق عليه أنها نزلت عند في بيت أم سلمة، قالت وأنا معهم يا رسول الله، ما أنا من أهل البيت، قال إنك على خير وهؤلاء أهل بيتي. معناته أن أم سلمة اللي هي من أزواج النبي لو كانت مقصودة بالخطاب فشملها الخطاب في واضح، إلا أن النبي ما قال أنت من أهل بيتي، قال أنت على خير، إلا أن هؤلاء أهل بيتي، وهذا أيضا يدل على الحصر في واضح، إنك من أزواج النبي مو من أهل البيت، هذا قريبة أخرى، إنك من أزواج النبي مو من أهل بيت النبي. هذه الرواية أيضا في رواية عمر الهمدانية كما في مشكل الآثار جزء 1 336، وفي مستدرك الحاكم جزء 2 416، وسنن البيهقي جزء 2 150، تاريخ بغداد جزء 9 126، ذخائر العقبة صفحة 21 وغيرها. وقالت عائشة أيضا، هاي أولا رواية ثانية عن عائشة، قلت يا رسول الله ألست من أهلك؟ الآية تصرح بأهل البيت، فعائشة سألت ألست من أهلك؟ قال إنك على خير، وفي بعض الروايات قالت نحي فإنك إلى خير، مو مشمولة بأهل البيت، وإلا خاطبها النبي بذلك. وهكذا روى الحسكاني في شواهد التنزيل عن أم المؤمنين زينب أيضا، يعني ثلاثة من نساء النبي يطلبن أن يكن من أهل البيت إلا أن النبي يقول له. أصرح من هذا دلالة على أن النساء غير مشمولات في واحد من البعض. Thank you. من الروايات ايضا ما روته ايضا مصادر عامه، ما رواه احمد بن حنبل في مسنده والثعلبي في تفسيره باسنادهما الى شداد بن عمار قال: دخلت على واثلك بن الاسفع وعنده قوم فذكروا عليا فشتموه فشتمته معهم. هذول اللي مقلده ماكو الامهات نشوف الناس يبونون هو مثلهم، فشتمته معهم كما تعرفون في ذيل الروايه، شافوا ذولا يسبون هو مثلهم فشتمته معهم. فلما قاموا قال لي: لم شتمت هذا الرجل؟ يقول هذا الرجل اللي بين ان زمان تقية كان. قلت: رأيت القوم يشتمونه فشتمته معهم. ذلك جميل، كما نشوف الكثير منهم يقول: لماذا تؤخر؟ اين الدليل؟ اين البرهان؟ ما موجود. فقال: الا اخبرك بما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: بلى. قال: أتيت فاطمة أسألها عن علي عليه السلام، هذا واثل ابن الأسقع يقول هذا الشيء. فقالت: توجه يعني علي إلى رسول الله، فجلست أنتظر حتى جاء رسول الله، فجلس ومعه علي والحسن والحسين عليهم السلام، أخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل، فأجنى عليا وفاطمة فأجلسهما بين يديه، وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه، ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساء، يعني هذا الراوي يقول ما أدري قال ثوب أو قال كساء مردد، ثم تلا هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق. شنو معنى أهل بيتي أحق؟ أي النبي يقول هذا الكلام باعتبار لو أحق بقرينة الحكم والموضوع، مناسبة الحكم والموضوع، أحق بالعصمة وأحق بالإمامة، ومجرد أحق هالشيء الكلام من دون دليل. قال في مسند أحمد جزء 407 اللي يريد يراجع تفاصيل عن هذه الرواية في إحقاق الحق أوردها تفاصيل المصادر اللي روت هذه، ومنها تفسير الثعلبي جزء 9 صفحة 2 مناقب ابن المغازني 109 طبعة بيروت، تفسير الطبري 22/6. ومن ذلك أيضا من الروايات ما عن الثعلبي في تأويل هذه الآية يعني آية التطهير بإسناده إلى مجمع من بني حارث بن تيم الله على عائشة، فسألتها أمي قالت: أرأيت خروجك يوم الجمل؟ أرأيت خروجك يوم الاستفهام؟ قالت: إنه كان قدرا من الله تعالى، جبر. الفصول شلون جبر؟ كان قدرا من الله تعالى. فسألتها عن علي عليه السلام، قالت: سألتني عن أحب الناس كان إلى رسول الله. لقد رأيت، عائشة تقول: لقد رأيت عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وقد جمع رسول الله بغدف عليهم. ثم قال: أنا ما كان عندي مصدر لغوي لأشوف شنو غدف، أصولا بقرائن بقرينة بقية الروايات الغدف يعني إما كساء أو رداء أو ما أشبه ذلك. ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي. هم يصورون بأن النساء هن خواص النبي وأنه زوجة النبي، إلا أن النبي صرح: هؤلاء هم أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه الرواية مو رواية شيعية، رواية عن عائشة في العمدة عن الثعلبي في تفسيره. موجود على الأرواح، بل قد صرح عدد كبير جدا حقيقة كبير جدا من علماء العامة في اختصاص هذه الآية بأهل البيت. نحن اخترنا بعض الأقوال منهم ممكنه بمقدار اللي نذكرها في هذا المجلس. منهم الفخر الرازي قال آل محمد هم الذين يؤول أمرهم إليه. من هم آل محمد؟ هم الذين يؤول أمرهم إليه، فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل. ولا شك أن فاطمة والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله أشد التعلقات، وهذا كان معلوم بالنقل المتواتر، فوجب أن يكونوا هم الآل. وأهل البيت منه الفخر يصرح بأنهم هم الآل دون غيرهم. طبعا عند تفسير طويل بس احنا اخترنا هذه المقطوعة، نريد يرجع على تفسير الرازي 27 و 66 مورد آية المودة 23 سورة سورة الشورى. ومنهم ابو بكر الحضرمي في رشفة الصادي يقول والذي قال به الجماهير، خلي الاجماع هذا، قال به الجماهير من العلماء وقطع به أكابر الأئمة وقامت به البراهين وتضافرت به الأدلة أن أهل البيت المرادين في الآيات هم سيدنا علي وفاطمة وابناهما، وما كان تخصيصهم بذلك منه صلى الله عليه وآله إلا عن أمر إلهي ووحي سماوي. هذا التخصيص من الله مو من النبي أيضا، وإنما بالوحي الإلهي. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وبما أوردته منها يعلم قطعا أن المراد بأهل البيت في الآية هم علي وفاطمة وابناهما. تصريح بعد أبلغنا هذا شنو واحد لي رضوان الله عليهم، والالتفات إلى ما ذكره صاحب روح البيان من أن تخصيص الخمسة المذكورين عليهم السلام بكونهم أهل البيت من أقوال الشيعة، لأن ذاك مدعوا الشكل أن الشيعة يقولون أن أهل البيت هم هؤلاء الخمسة، هو يقول أن الذي يقول بأنهم على القول للشيعة لأن ذلك محض تهور يقتضي بالعجب التعجب، هذا يورث بالنسبة لي تعجب. وبما سبق من الأحاديث وما في كتب أهل السنة السنية يسفر الصبح الذي عينين، إلى أن يقول وقد أجمعت الأمة على ذلك فلا حاجة لإطالة الاستدلال له. أرشد بالي رشفة الصادي من بحر فضائل النبي الهادي صفحة 13 و14 و16 الباب الأول، ذكروا تضليلهم بما أنزل الله في حقهم من الآيات على المصدر. وأيضا منهم السمهوني يقول وحكى النووي في شرح المهذب وجها آخر لأصحابنا أنهم يعني أهل البيت عترتهم الذين ينسبون إليه، قال وهم من العترة الذين ينسبون إليه وهم أولاد فاطمة ونسبهم أبدا، يعني مو فقط الحسن والحسين حتى ذريتهم إلى اليوم هم مشمولون بأهل البيت. هذا إقرار لأنه يشمل حتى صاحب الأمر سلام الله عليه، يعني حكاه الأزهري وآخرون عنه. راجع جواهر العقدين أو العقدين في 211 الباب الأول وبهامشه شرح المهذب جزء 3448. ومنهم الملا علي القاري يقول الأصح أن فضل أبنائهم، كأنه في معرض الحديث عن الصحابة وأن الصحابة هم أفضل الناس بعد النبي، مو فقط هذا، أبناء الصحابة أيضا من أفاضل الناس بعد الصحابة، يعني أولا النبي ثم الصحابة ثم أبناء الصحابة وهكذا حتى ننزل التسلسل. يقول في هذا الأصح أن فضل أبنائهم يعني أبناء الصحابة على ترتيب فضل آبائهم كما أن مثلا أبو بكر أفضل أبنائهم أفضل من أبناء غيره. عمر يجي في الرتبة الثانية، أبناء عمر يجي في الرتبة الثانية وهكذا. الأصح أن فضل أبنائهم على ترتيب فضل آبائهم إلا أولاد فاطمة، فإنهم يفضلون على أولاد أبي بكر وعمر وعثمان لقربهم من رسول الله، فهم العترة الطاهرة والذرية الطيبة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. شرح كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة 210 مسألة في تفضيل أولاد الصحابة. ومنهم الآلوسي ويقول وأنت تعلم أن ظاهر ما صح من قوله إني تارك فيكم خليفتين وفي رواية ثقلين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يرضى علي الحوض، يقتضي أن النساء المطهرات، حسب تعبيره طبعا النساء المطهرات، غير داخلات في أهل البيت. والآلوسي معالم بسيط، عالم من كبار علماء العامة، كان غير داخلات في أهل البيت الذين هم أحد الثقلين. هو يصرح به تفسير روح المعاني جزء 12-24 مورد الآية. ومنهم أحمد بن محمد الشامي يقول وقد أجمعت أمهات كتب السنة، مو الكتب العادية، أمهات كتب السنة وجميع كتب الشيعة على أن المراد بأهل البيت في آية التطهير النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين، لأنهم الذين فسر بهم رسول الله المراد بأهل البيت في الآية. وكل قول يخالف قول رسول الله من بعيد أو قريب مضروب به عرض الحائط. هذول يقولون أن نساء النبي مضروب به عرض الحائط، وتفسير الرسول أولى من تفسير غيره، إذ لا أحد أعرف منه بمراد ربه. تتقنوا هذا الكلام في الدلالة؟ جناية الأكوع 125 الفصل السادس. ومنهم ابن حجر يقول وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة، وهذه دلالة جدا واضحة في أنه مسألة الإمامة التي يقول بها الشيعة الإمامية هم أيضا يقولون، إلا أن في مقام العمل لا التزام. يقول إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم يعني من أهل البيت للتمسك به إلى يوم القيامة، كما أن الكتاب العزيز كذلك باطل إلى يوم القيامة يتمسك به. ولهذا كانوا أمانا يعني أهل البيت كانوا أمانا لأهل الأرض، ثم أحق من يتمسك به منهم إمامهم وعالمهم علي بن أبي طالب لما قدمناه من مزيد علمه ودقائق مستنبطاته في الصواعق المحرقة صفحة 151 طبعة مصر و 232 طبعة بيروت. كلام ابن حجر هذا، مو كلام واحد من علماء الشيعة مثلا. ومنهم ايضا السنهوري يؤكد ما قاله ابن حجر هنا، يقول يحتمل ان المراد من اهل البيت الذين هم امام للامة علماؤهم الذين يهتدى بهم او الذين يهتدى بهم كما يهتدى بنجوم السماء، وهم الذين إذا خلت الأرض منهم جاء أهل الأرض والآيات ما كانوا يوعدون، وذهب أهل الأرض وذلك عند موت المهدي عجل الله تبارك وتعالى فرجه الشريف. هذا في جواهر الأقلين 262 في الباب الخامس. وعجيب حقيقة إذا كانوا يقرون بأن أهل البيت هم أمان لأهل الأرض، كيف يترك الذي يحقق الأمان ويعطي الأمان لأهل الأرض يترك جانبا ويلتزم بمن يفقد هذا؟ هذا من العجائب. على كل حال هذه جملة من الروايات، وإحنا انتخبنا عينات فقط، وإلا ما ورد عنهم حقيقة كثير جدا في هذا المعنى. إذن الآية متفق عليها في أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين، دلالة الآية هم واضحة الأسم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لكن يبقى الكلام هنا أنه لماذا هذه الآية دخلت في ضمن الحديث عن آيات نساء النبي؟ أكون مجال أتكلم دقيقة واحدة بس. هذه الآية بمقادر ضميركم وردت هنا لحكم عديدة، منها أن هذه الآية تريد أن تجمع كلا بيتي النبي، البيت المادي والبيت المعنوي. الحديث عن نساء النبي حديث عن البيت المادي، لذلك الآية تقول وقرن في بيوتكم، هذا البيت بيت مادي. في هذه الآية يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، البيت المعنوي، وحيث أن الآية تريد أن توجه الخطاب إلى أهل البيتين معا، تحكم بأن هؤلاء أهل البيت هم المعصومون، هم الذين ينبغي أن يتخذون أسوة وقدوة، وذاك البيت بيت مادي، البيت الذي يعوله النبي ويعيش فيه النبي، إلا أن المعيار في البيت ليس هو السقف والجدار، وإنما بيت العقيدة. هذه إحدى الجهات في الحكمة هنا. الجهة الثانية هنا تنبيه إلى نساء النبي وتذكير، لأن الآية إذا تلاحظون سياق الآيات لسان موعظة وتذكير إلى نساء النبي، يا نساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، بعدين يقول أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة إلى آخره. بعد ذلك القرآن يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، كأن القرآن يخاطب النساء يقول في بيت النبي أناس معصومون ينبغي أن تراعون هذه الأسماء وشرافة وقدسية هذه الأسماء، في عدم الخروج من الدار، في إقامة الصلاة، في بيوتكم يتلى آيات الله والحكمة. إذا واحد يراجع سياق الآيات في سورة الأحزاب يلاحظ أن هذه الآية كأنها ضمت إلى آيات النساء تنبيها لنساء النبي في وجوب اتخاذ أهل البيت قدوة ورعاية هذه الأسماء وهذه القدسية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في أهل البيت. لذلك هذه الآية جاءت في سياق آيات النبي، ما جاءت منفصلة. ويؤيده الضمير كن مع القرينة الداخلية، إنما يريد الله ليذهب عنكم، هذا ضمير مذكر. لماذا؟ لأنه مع أن فاطمة موجودة في أهل البيت إلا أنها أنثى واحدة في ضمن أربع ذكور، وفي اللغة العربية وفي البلاغة هذا من باب التغليب الخطاب يصير بضميركم. لو كنا نساء النبي موجودات لكان الضمير ضمير مؤنث، لأن النساء أكثر من الرجال في هذه الصورة يكون. وهذه قرينة بلاغية وأدبية على أن تذكير الضمير المقصود به مو نساء النبي وإنما علي وفاطمة والحسنين عليهم السلام. وهنالك حديث وقرائن أخرى وطويلة، لكن لأن الظاهر وقد بعد أدركنا نرجوه إلى وقت آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العارفين بمحمد وآل محمد، ومن المحشورين في زمرتهم بحق محمد وآل محمد.